الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان النكاح وشروطه. الشرط الثالث الولي، فلا نكاح إلا بولي، ووصيه في النكاح بمنزلته، وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية. والآن بعد أن فرغ ممن يستحق الولاية ومن لا يستحقها، وترتيب الولاة، الولي ولي المرأة أيهم أولى بتزويجها، وذكر أن الوكالة جائزة، جاز للولي أن يوكل من شاء. بقي الوصية، والوصية فيها خلاف، لم يجزها الشافعي ولا أبو حنيفة، وجازها أحمد ومالك. هل للولي أن يوصي بعد موته أن يكون فلان وليا على المرأة في تزويجها؟ فأحمد يقول: نعم، يجوز هذا، لأنه من حقها أن يوصي إذا رأى من هو كفء له. هذه رواية عنه وهو المذهب. والرواية الثانية: لا يجوز إلا إذا عدم ولي لها بعد موت هذا الولي الموصي. وأما الشافعية والحنفية فيقولون: الوصايا لا يصح، لأن الوصية بعد الموت إنما هو من حق الأولياء، فلا يصح أن يفتات عليهم ولا يعين. ولعل هذا هو الحق، أن الإنسان لا يصح أن يوصي بعد الموت من يقوم بتزويج بناته أو أخواته مع وجود أولياء غيره. اسمعوا الآن الشرح والخلاف فيه. نعم. ووصيه في النكاح بمنزلته على المذهب، لأنها ولاية ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال، ولأن له أن يستنيب في حياته، فكذا بعد مماته كالمال. فعلى هذا يجبر من يجبره من ذكر أو أنثى. الآن لما قال على المذهب أنه يجوز للولي أن يوصي، الوصية لا تكون إلا بعد الموت، بخلاف الوكالة، الوكالة تكون في حياة الموكل، أما الوصية بعد موته. ويقول استدلالا على جواز أن الولي أن يوصي على موليته، فقال: لأنها ولاية ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال، كما أن يوصي أن فلان يتولى أمر النفقة على الأولاد أو اليتامى أو نساءه، فالولاية بالمال متفق عليها. وهو قاس الوصية على النساء كالوصية على المال، هذه حجة من أجاز كالمالكية والحنابل. ولأن له أن يستنيب في حياته، فكذا بعد مماته كالمال. فعلى هذا يجبر من يجبره من ذكر أو أنثى. فعلى هذا أي على القول بجواز الوصية من الولي، فللوصي أن يجبر من يجبره الولي. من الذي يجبره الولي على الزواج ولا يأخذ إذنها؟ الصغيرة والمجنونة. إذا كانت مجنونة أو كانت صغيرة، جاز للولي إجبارها على النكاح وأن تتزوج فلان. أما إذا كانت كبيرة فلا يجوز. الكبيرة البالغة، وإن قال الحنابلة بجوازها فالصحيح أنها لا تجوز موافقة للحنفية، والشافعية يجيزون للأب والجد خاصة أن يجبر ابنته البالغة على أن تتزوج من رآه صالحا كفءا لها، وأما غيرهم فيقولون لا، ويجعلون العلة البكارة، العلة في الإجبار، لما جاز للأب أن يجبر ابنته البالغة البكر على الزواج؟ قال العلة هي البكارة، والصحيح أن العلة هي الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليتيمة تستأذن، يعني اليتيمة ما تسمى يتيمة إلا إذا كانت صغيرة، فإذا استأذنها فللولي أن يجبرها إذا كانت فيه المصلحة، له أن يأتي بمن هو كفء لها فيزوجها. فالعلة الصغر مو العلة البكارة. الصحيح أن العلة الصغر كما يقول الحنفية. فيقول هنا إذا جازت الوصية للموصي فالموصى إليه ينتقل إليه الحكم، فمن كان يجبره الموصي وهو الولي جاز للوصي أن يقوم بهذا الإجبار. وقلنا الإجبار إنما يكون في حق الصغيرة وفي حق المجنونة فقط. نعم. وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية، اختاره أبو بكر وغيره لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا، فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة، يحققه أنه لا ضرر على الوصي في وضعها عند غير كفء لها، فهو كالأجنبي وكولاية الحاكم. الشارح حين شرح الرواية الثانية من طريقة المبدع أنه إذا كان هناك روايتان عن الإمام، إذا كانت هناك روايتين عن الإمام في المذهب يقدم الصحيح أو المذهب، ثم يقدم المرجوح أو الذي ليس بمذهب، فإن قدم المذهب ثم قدم الرواية الثانية، فلما أتى بالرواية الثانية واستدل عليها بالاستدلال القوي دل على أن الشارح يرجح المسألة التي ليست بالمذهب، وهو أن الوصاية لا يستفاد منها ولاية، ولاية النكاح إما أن تكون بالملك أو بالقرابة، بالملك كما لو كان له جارية أو عبد، وتستفاد الولاية بالقرابة كما لو كان أب أو أخ أو عم، أما بالوصاية فلا تستفاد الولاية، ولاية النكاح ما تستفاد بالوصية. يقول لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا، ما تنتقل عرفا ولا تنتقل باتفاق برغبة الوالي، إنما هي بالشرع. فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة، كما لو كان حق الحضانة عند امرأة فلا يصح أنها تنقل حضانتها إلى غيرها، الحضانة بالترتيب الأم والخالة وهكذا، أو الأب. فإذا كانت الحضانة عند أحد هؤلاء لا يجوز أن ينقلها إلى غيرها لأنها من حقوق الشرع. قال يحققه، يعني يؤكد هذا الأمر، أن الوصي الموصي إذا وصى إلى فلان زوج فلانة فإن هذا الوصي لا يضره أن يعطيها من هو كفء لها أو غير كفء، بخلاف الأب أو الأخ فإنه يعطف على أخته وعلى ابنته ويحرص كل الحرص أنه لا يتزوجها إلا من يعلم أنه يعطف عليها ويقوم برعايتها، أما هذا الوصي فلا يكون عنده ذاك الشعور. أراد أن يقول أن هذا القول وإن لم يكن مذهب فإنه أرجح، والله أعلم. نعم. وقال ابن حامد لا يصح إلا أن لا يكون له عصبة، هذا رواية حكاها القاضي في الجامع الكبير والحلواني لأنه إن كان عصبة لم تستقر حذارا من إسقاط حقهم، وإلا استفيدت لعدم ذلك. والأول هو المنصور عند جمهور الأصحاب. هذه وقال ابن حامد أحد كبار الحنابلة يقول هناك رأي آخر غير الرأيين الأولين، أن الولاية أن الوصاية يستفاد منها ولاية إذا لم يكن عصبة بعد هذا الموصي. الموصي يقول بعد موت فلان، لأنه ما في عصبة، فإن لم يوجد عصبة فالوصاية هذه صحيحة. وهذا رأي المالكي، هكذا المالكي يفصلون. ويقول قال ابن حامد لا يصح إلا أن لا يكون له عصبة، يعني هذا الميت وهو الأب على فرض لم يكن له إخوان ولم يكن له أبناء عند الحنابلة، ولم يكن له إخوان يكون أعمام ولا أبناء يكون أخوات لهذه المرأة، فإذا لم يكن عصبة جاز له أن يوصي. قال هذه رواية حكاها القاضي في الجامع الكبير والحلواني والحلواني، لأنه إن كان عصبة لم تستقر يعني بمعنى أن هذه الوصية تكون معلقة غير ثابتة حتى يعدم العصبة، فإذا عدمت العصبة استقر، حذرا من إسقاط حقهم وإلا استفيدت لعدم ذلك. والأول هو المنصور، يعني القول الأول أنه يجوز للولي أن يوصي على موليته من شاء من الرجال هو المنصور، بمعنى هو المعتمد في المذهب. نعم. فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية، وهل للوصي الوصية بها أو يوكل؟ فيه روايتان. هذا الوصي قام بتنفيذ الوصية بعد موت الموصي، هل له هذا الوصي أن يوصي غيره؟ قال فيه روايتان، بمعنى قول بالإيجاب وقول بالمنع. نعم. فيه روايتان ظاهر مذهب جوازه وذكره في النوادر، وظاهره أن له تزويج صغير بوصية كصغيرة، وفي الخرق أو وصي ناظر له في التزويج. وظاهر كلام القاضي والمحرر الوصي مطلقا. الوصي مطلقا أراد أن يقول أنه الوصي عندنا وصيين، وصي مطلق ووصي مقيد. الوصي المطلق أن يقول زوج هذه البنت من تشاء أو من رأيته، والوصي المقيد أن يقول زوج هذه على فلان ويسميه. فهذا لا صح الوصي أن يتخطى من عينه الولي. والوصي مطلقا جاز له أن يختار من هو كفء لها. ويقول ظاهره أن الوصي المطلق له أن يوصي، وأما الوصي المقيد لا يجوز له أن يوصي. نعم. وجزم به الشيخ تقي الدين، وإن وصي المال يزوج الصغير لأنه يلي ماله أشبه الأب، وخرج منه أن الجد يزوج الصغير إن قلنا يلي ماله، والأول أظهر كما لا يزوج الصغير. وإذا استوى الأولياء في الدرجة كالأخوة أو بنيهم صح التزويج من كل واحد منهم إذا أذنت لكل منهم، لأن سبب الولاية موجودة في كل واحد منهم. والأولى تقديم أفضلهم لأنه أكمل من المفضول ثم أسنهم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حويصة ومحيصة لما تكلم عبد الرحمن وكان أصغرهم كبر كبر، أي يقدم الأكبر. إذا استوى الأولياء في الدرجة، هذه المرأة لها إخوة كلهم أشقاء، أو لها أعمام كلهم في درجة واحدة، فأيهم تقدم بعقد نكاحها فهو جائز. إذا استوى في الدرجة أي واحد تقدم فهو جائز. والرواية الثانية يقال يقدم أفضلهم ثم أعلمهم ثم أكبرهم سنا، قال: والأولى تقديم أفضلهم لأنه أكمل من المفضول، ثم أسنهم أي أكبرهم سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ومحيصة لما تكلم عبد الرحمن بن سهل: حويصة وأخوه محيصة هؤلاء ذهبوا إلى خيبر وكان معهم أحد أبناء بن سهل، فذهبوا في خيبر وانتشروا في النخل لعلهم كانوا يخرصون النخل على اليهود، فقتلوا ابن سهل دون أن يعلم الأخوين حويصة ومحيصة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه قال: هل تحلفون 50 يمينا تعينون من شئتم من اليهود وتحلفون 50 يمينا أن هذا قتله؟ قالوا: لا، ما نحلف، ما رأيناه. قال: إذن تبرئكم يهود 50 يمينا، اليهود تحلف أنهم ما قتلوا. قالوا: هؤلاء قوم كفار يجرؤون على اليمين، كيف نقبل أيمانهم؟ إذا استحلوا هذا الدم يحلفون ولا يتورعون، كيف نقبل أيمانهم؟ قال: لما ذهبوا يتكلموا، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، يعني دفع ديته من عنده صلى، يعني من إبل الصدقة، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لما جاءوا يتكلموا فبدأ أخو القتيل يتكلم، قال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي دع الكبير يبدأ بالكلام. وهذه السنة أن الإنسان إذا افتتح حديثا مع خاض أو غيره وكانوا مجموعة أو ذهبوا يتكلمون في مسألة تهم المسلمين أو تهمهم يقدم أكبرهم، الكبير هو الذي يتكلم، هذا من الأدب وأخذ من الشرع من قوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. لما علم أن الكبير يبدأ في الكلام فكذلك الكبير هو الذي يبدأ في أحقية تزويج البنت، الكبير يقدم على الصغير، أخذت دلالته من هذا الحديث. نعم. وإن تشاحوا أقرع بينهم لأنهم تساووا في الحق فلجئ إلى القرعة كالمرأتين في السفر. وفي مختصر ابن زيد يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع. وإن تشاحوا بمعنى كل واحد من الأولياء يقول: أنا أحق، ما حد قدمني، كلهم لم رفض أن يتنازل، يجعل الحق لغيره. قال: إن حصل نزاع كيف الحل؟ قال: يلجأ إلى القرعة. احنا قلنا يقدم الأفضل ثم الأسن، وجدناهم كلهم في مستوى واحد في الفضل والسن. قال: هنا يلجأ إلى القرعة. القرعة فائدتها أنها ترفع النزاع إذا عدم التعيين، حين نعجز أن نعرف من هو أحق بهذا الشيء يلجأ حينئذ إلى القرعة فيقرع بينهم، فمن ضارت القرعة في حقه يلزم البقية السكوت ويقوم صاحب القرعة بالمهمة التي وقعت القرعة له من أجلها. هذه فائدة القرعة. واستدلوا بأن القرعة جائزة أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا يصحب بعض نسائه معه، فأي النساء حق بالسفر كلهم لهن حق، فلما تساووا في الحقوق الذي يرفع هذه المشاحة أو يبين أو يجعل الحق يقع على إحداهن هو القرعة، فكان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه، فمن خرجت القرعة عندها اصطحبها صلى الله عليه وسلم في سفره. قال كالمرأتين في السفر، ولا يستطيع إلا أن يأخذ يصحب واحدة، وليست أحداهن أحق بالأخرى فيقرع بينهم. فدل على أن القرعة جائزة في كل موضع تشاح الناس فيه، تنازع الناس فيه. واضح هذا؟ فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح في أقوى الوجهين، صححه في الرعاية والفروع، لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية كالمنفرد، وإنما القرعة لإزالة المشاحة. إذا عمل القرعة في إظهار من هو أولى بالتزويج، فظهرت القرعة في حق فلان، فسبقه فلان المقروع فزوج، هل تصح ولا لا تصح؟ هل يصح العقد هذا أو لا يصح العقد؟ لما جاء السؤال؟ لأن الأصل أن الولي الأقرب هو الذي يقوم بالتزويج، فإذا وجد الأب ما يصح أن الابن يزوج ولا الأخ يزوج ولا العم، فإن حصل منهم فالعقد باطل، يفسخ النكاح لوجود الولي الأول. فإذا ظهرت القرعة في حق فلان فسبقه فلان فزوج، قال هذه فيه روايتان، بخلاف الولاية لو تقدم ولي أبعد فزوج دون إذن الولي الأقرب فهناك العقد مفسوخ لأنه باطل. وفي رواية يقف على إجازة الولي الأقرب، فإن أجاز مضى وإلا فسخه. أما في هذه فهناك روايتان، رواية يصح العقد لأنه ولي، إنما القرعة بينت من هو أحق فتزويجه صحيح، والرواية الثانية لا يصح، يفسخ النكاح ويعاد الحق إلى نصابه. اسمعوا الشرح الآن. والثاني لا تصح لأنه بالقرعة صار أولى فلم يصح كالأبعد مع الأقرب. أما إذا أذنت لواحد فإنه يتعين ولا يعدل عنه. إذا عينت واحد، المرأة قالت يتولى تزويجي فلان من إخواني، خلاص ما انتهى. إذا عينت أحدهم ما يصح لغيره أن يقوم. القرعة أضعف لكن تعينها أقوى. نعم. وإن زوج اثنان لاثنين بإذنهما وعلم السابق فالنكاح له في قول أكثرهم، لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وإن زوج اثنان يعني وليين للمرأة، أخوين أو عمين، كان في أماكن متفرقة ولم يعلم أحدهما بتزويج أخته من الآخر أو بنت أخيه، فزوجها زيد وزوجها عمرو، كلاهما عقد النكاح لها على خطيب تقدم لها فزوجها. إن علم السابق منهما، وجدنا زيد أسبق من عمرو ولا عمرو أسبق من هذا، فلا إشكال، فالعقد صحيح في حق السابق، والثاني يقال له نكاحك فاسد باطل. وإن لم يعلم السابق سنعرف هذا فيما يلي. واضح هذا؟ فإن زوجها اثنان فعقد عليها ثم علم السابق والثاني دخل بها دون أن يعلم أنها قد زوجها الولي الأول، فما الحكم؟ هذا فنكاحه باطل، يفسخ النكاح، ما يقال طلق لأنه ما هو نكاح صحيح، يفسخ أن يفرق بينهما الحاكم، ويعطيها المهر لأنه استمتع بها. هذا المهر المهر نوعان، مهر مسمى ومهر مثل. المهر المسمى يعني يتفق معها، يتفق مع ولي أمرها، يدفع صداقها كذا 1000 ريال، يسمى مسمى. ومهر المثل يقال مثل هذه البنت من هذه الأسرة، كم يجري مهرها في العادة، مثيلاتها من أبناء جنسها من كان على مستواها كم يدفع لها في العادة، هل يسمى مهر المثل؟ واضح؟ فهذا الذي استمتع بها ثم تفرق بينهم الحاكم يدفع لها مهر المثل أو المسمى. المسمى لا يكون إلا في عقد صحيح، وهذا عقد غير صحيح. يدفع لها إيه؟ يدفع لها مهر المثل، يدفع لها مهر المثل مقابل استمتاعه بها. ومهر المثل تستحقه، ما يروح للزوجة الأول، ما له علاقة الزوجة الأول. وإن جاء منها بأولاد يلحقون به، ينسبون إليه، ثم هو ما يجلد، ما يقام حقا، لأنه في شبهة، ما زنى بها، في شبهة، وأولاده يلحقون بها وإن كان العقد غير صحيح. ثم الزوج الثاني لا يدخل بها حتى تستبرئ بثلاث حيط، لا بد يمر عليها 3 قروء حتى يستبرئ الرحم، وبعد ذلك يدخل بها. علمنا هذا؟ أي اسمع الشرح. وروي عن علي أنه قال إن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما بغير طلاق ولها عليه مهر مثلها، اختاره الخرقي وهو الصحيح. وقال أبو بكر لها المسمى. قال القاضي هو قياس المذهب، ولم يصبها زوجها حتى تعتد من الثاني، وإن أتت بولد منه لحق به، وإن لم يعلم السابق أي جهل السابق منهما فسخ النكاحان، أي فسخهما حاكم. وإذا عقد الوليان على امرأة دون أن يعلم أحدهما بالآخر ما يفعل، وما علمنا أيهما أسبق، ما ندري هل زيد أسبق من عمرو في عقد النكاح ولا عمرو أسبق من زيد، فإذا جهلنا ذلك فيقال النكاح مفسوخ، ما يقال المطلق، لأنه لا ندري أحدهما عقده باطل. فهذا الفسخ يقوم به الحاكم، وقال بعضهم لا يقوم به الحاكم، إنما هو تلقائيا، يقوم الحاكم بفسخ النكاح، يفسخ النكاح لأنه غير صحيح لما جهلنا الحال، أو وقع معا. سألنا متى عقدت النكاح؟ قال عقدته في 5 يوم وأنت متى؟ فاتفق على تحديد الوقت واليوم، فدل على أن وقع في وقت واحد. فإذا وقع في وقت واحد أو جهلنا أيهما أسبق فيفسخ النكاح. واضح هذا؟ هيسمع المسألة. وإن لم يعلم السابق أي جهل السابق منهما فسخ النكاحان، أي فسخهما حاكم، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح، والجمع متعذر، فلجئ إلى الفسخ لإزالة الزوجية. وقال ابن عقيل والسامري للزوجين الفسخ، ولعله يريدان بإذنه، يريدان بإذنه أي إذن الحاكم. وقال أبو بكر يطلقانها، ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه في الأشهر، وعنه النكاح مفسوخ، ذكره في النوادر وقدمه في التبصرة لأنه تعذر إمضاؤهما، وتتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما، وعنه يقرع بينهما لأنها تزيل الإبهام. قال إن لم يعلم السابق فسخ النكاحان، وتتزوج من شاءت منهما، يفسخ نكاح هذا وفسخ. ثم يقال ترغبين من، ويعقد عليه النكاح. واضح هذا؟ يعقد عليه الزواج. هذا هو المذهب. وفي رواية أنه يقرع بينهما، ما تتزوج من شاءت.